بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الله تعالى، بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. قال ابن كثير رحمه الله: يبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق من الملائكة والرسل والأنبياء وسائر البشر والجان، كما روى الإمام أحمد عن صفوان بن محرز قال: كنت آخذا بيد ابن عمر إذ عرض له رجل قال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الحديث، حديث النجوى، أي مناجاة الله عز وجل لعبده المؤمن وأنه يدنيه من كنفه. والكنف، ما الكنف؟ هل هو من الصفات الذاتية الخبرية، يعني مثل يد والوجه والقدم والأصابع، أم من الصفات الذاتية المعنوية؟ الله أعلم، ما عندي فيها شيء. لكن الكنف معناها هذه صفة، ومعناها الستر، ويقول يستره من الناس، يسترهم من الناس. وفيه التخويف حتى للمؤمن، الله عز وجل سوف يقررك بذنوبك ويخجلك، صلى الله الستر والعافية. طيب، هل فيه شيء ممكن ينجينا من هذا؟ تستر الناس في الدنيا، ما تفضح. إيه، ما يفضح شيء، يسترك، ينجينا من حتى اسم النجوى. أيوه، إذا اتصل بصفات 70,000 هذا ما في حساب. رح الله أكبر. شيخ، هم 70,000 ولا مع كل 70,000 70,000؟ جاء في الحديث: مع كل 1,000 70,000. رواه أحمد، قال ابن كثير بسند جيد. نعم. وقوله: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي يردون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله عز وجل، ويجنبونهم الجنة. ويبغونها عوجا، أي ويريدون أن يكون طريقهم عوجا غير معتدلة. وهم بالآخرة هم كافرون، أي جاحدون بها، مكذبون بوقوعها وكونها. طيب، قوله سبحانه: الذين يصدون عن سبيل الله. شيخنا رحمه الله له قول في هذا، يقول: يصدون، هل هي من اللازم أو من المتعدي؟ كلها. أي تمام، وهذا أحسن. فنقول: هم يصدون ويصدون، يصدون بأنفسهم ويصدون غيرهم، ولذلك حذف المعمول، ما قال الذين يصدون الناس، وإنما جعل المعمول سبيل الله، عن سبيل الله. ولذلك يقول: الذين يصدون، هم يصدون بأنفسهم ويصدون غيرهم، هذا من أسوأ ما يكون. من صد بنفسه هذا سيء، ومن صد غيره أسوأ، وأسوأ منه من صد وصد غيره. هل يمكن يكون إنسان يصد غيره وهو يعني مهتدي؟ الجواب: يمكن يكون بعض الاهتداء، وهذا قد يكون يعني من طالب علم أو من دعا الله عز وجل داعية، يعني يدعو الناس لكن هو في نفسه مقصر، أو يكون هو من أهل العلم من عرف بالعلم لكنه يعني يظهر للناس خلاف ما هو عليه، سوء الأخلاق، أخلاق نزر. بعض الناس يعني من أهل العلم لكن عنده نزارة، أخلاق سيئة، فيقول شف لو العلم اللي العلم زين كان هذا اتصف به، وإذا كان ينبغي أن يراعي مثل هذا، إذا عرف بالعلم ينبغي أن يحترز. وذاك ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا أمر الناس بأمر عمر كان يأتي أهله فيشد عليهم، وأنتم الناس ينظرون إليكم نظر الطير للحم، نظر غير، حتى أنت مطوع سوي كذا، أنت شيخ، أنت ملتحي، أنت مقصر ثوبك وتسوي كذا، فالناس ينظرون نظر خاصة. لكن مع هذا يجب على الإنسان يحترز فلا يكون كالشمعة التي تضيء لغيرها وتحرق نفسها. بعض الناس يصير عنده مبالغة في هذا الشيء، هذا من الشيطان، تجده يعني يجتهد في الدعوة ويصلح الناس وربما الأعمال الخيرية، وتجده يعني فقيرا في العبادات الخاصة، العبادات الخاصة مثل من قيام الليل أو من الصيام ما يشبه ذلك، يعني أو أنه أيضا ينظر نظرة للغير فقط، بمعنى أنه يريد إصلاح غيره ثم ينسى نفسه. واضح معنى؟ واضح. أي نعم. ما صحيح صدر. نعم يعني ما قصد واضح يعني جدا. لا اثنين اي تصح كذا. وقوله أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، أي بل كانوا تحت قهره وغلبته وفي قبضته وسلطانه، وهو قادر على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة، ولكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وفي الصحيحين إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ولهذا قال تعالى يضاعف لهم العذاب الآية، أي يضاعف عليهم العذاب، وذلك لأن الله تعالى جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم، بل كانوا صما عن سماع الحق عميا عن اتباعه، كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب الآية. ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه وعلى كل نهي ارتكبوه، ولهذا كان أصح الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة. نعم، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أما الشريعة كاملة واضح أنا مخاطب بها، هذا بالإجماع، عبيد من عبد العز وجل الله أرسل لهم الرسل، فهم مخاطبون يعني مطلوب منهم الدين، لكن هل يطلب منهم يعني فروع الشريعة أجزاءها، الصوم مثلا والحج والزكاة وبر الوالدين غض البصر ترك شرب الخمر، هذا معنى فروع الشريعة أجزاءها؟ نعم، يقول نعم كل شيء مطالب به، والذي يقول ابن كثير يعذبون على كل أمر تركوه وعلى كل نهي ارتكبوه. وبهذا نعلم أن الذنوب نوعان، إما فعل خطأ أو ترك أمر، إيه؟ فعل محرم أو ترك واجب، ما يخلو الذنوب من هذا أبدا، أي ذنب في العالم يدخل تحت هذا. نعم، إيه يعني ما نروح للكفار، هم كفار، نقول لحظة توض، لا تشرب الخمر، لا تشرب، لا إن نكلمهم عموما، لكنهم في الآخرة يحاسبون عليها واحدة واحدة. ما تقبل. وما لم تقم من نفقاتهم من الكفر بالله وبرسوله. صحيح يربا يرابون يعاقبون عليه. زواج ما في عندهم مثلا زواج مثل زواجنا يعني يزنون زنا. نعم وقوله أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي خسروا أنفسهم لأنهم أدخلوا نارا حامية فهم معذبون فيها لا يفتر عنهم من عذابها طرفة عين، كما قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. وضل عنهم أي ذهب عنهم ما كانوا يفترون من دون الله من الأنداد والأصنام، فلم تجدي عنهم شيئا بل ضرتهم كل الضرر، كما قال تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الخليل لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقوله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسرهم ودمارهم. ولهذا قال لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسروا الناس صفقة في الدار الآخرة لأنهم اعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن، وعن الحور العين بطعام من غسلين، وعن القصور العالية بالهاوية، وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته، فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم أي لا شك وقطعا هم الأخسرون. صلى الله العافية. نعم اي شو الفرق الله اعلم ما ادري. نعم قال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون. قال ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى حال الاشقياء ثنى بذكر السعداء وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فآمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلا، وبهذا ورثوا الجنان المشتملة على الغرف العاليات والسرر المصفوفات والحسان الخيرات والفواكه المتنوعات والنظر إلى خالق الأرض والسماوات، وهم في ذلك خالدون لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطون، إن هو إلا رشح مسك يعرقون. ثم ضرب تعالى كثير رحمه الله أحيانا ينفتح في عبر من التعبيرات اللي قبل آية واللي بعدها سجع يعني جميل جدا، يقول لأنهم اعتاضوا عن نعيم الجنان بحي من آن وعن الحور العين طعام الغسيل وعن القصور العالية بالهاوية، هنا جاء مثلها. نعم ثم ضرب تعالى مثل الكافرين والمؤمنين فقال مثل الفريقين أي الذين وصفهم أولا بالشقاء والمؤمنين السعداء فأولئك كالأعمى والأصم وهؤلاء كالبصير والسميع، فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا وفي الآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه، أصم عن سماع الحجج فلا يسمع ما ينتفع به ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم الآية. وأما المؤمن هذه آية يعني مؤلمة، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الواحد إذا رأى أهل العلم من تقدم يعني واحد يأسف على نفسه ولا لا؟ أي ترى هذه عامة في أصل الإيمان وكذلك في أجزاء الإيمان، ولذلك الحل أن الإنسان يهيئ نفسه لفضل الله الخيرية. قال الله عز وجل ذلك فضل الله يأتيه من يشاء، كيف أنا له فضل يأتيه من يشاء؟ تقول هيئ نفسك بأن تكون أهلا لفضل الله بامتثال أمر الله واجتناب نواهيه وأن تكون مخلصا لله عز وجل متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم حسن النية حسن الطوية، لك خبيئة بينك وبين ربك